لنا رجعنا نعمل لنا نعلم جهنا دارفور بلدنا أرض سلاحنا والسلام يعم ديارنا دارفور بلدنا دارفور بلدنا نخل الفرقة ومشاكل فتنا ونخل الفرقة ومشاكل فتنا أنا لما قوة وكمان عليا يورث إيجاد